هو الحفل الجميل. القلوب الآن تفهر إلى سماع فضيلة الشيخ صراحته، ولا نحب أن نفقى عليكم بكثرة الكلمات. ففيما قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة للدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ بإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعالوا ثم تعملوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وعلمه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نشهد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياه هداك المهتدين. ثم أشكر لإخواني القوم على هذه الدار كلمتهم مباركة وتوفيقهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من هداك المهتدين ومن الصالحين المصلحين. وقد قال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمتها التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه ونعمها ملاحظة، وهي قوله قالت بجهوده فلا ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهوده ما نقول إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو عونه وتوفيقه وهدايته. هذه الدار المباركة قالت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه واحسانه ثم بجود العالمين الموفقين. وكان اصل ذلك انها قامت باسباب صلاحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه بمكة المكرمة وصاحبه الشيخ عبد الظاهر بن الشمح رحمه الله عليه، وكان يشير الحرام ذلك الوقت كان تقدم الى جلاله الملك عبد الغني رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتجريف الحديث الشريف والعقيده السلفيه والقران الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و350 سنه، وهنا ما يقارب 60 عاما فتحت الحمد لله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتثبيت العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وضاعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ولم يفعل الله بها نفعا كثيرا، وتخرج منها جم الغفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ ملك عبد الجلال فوزه وغيره من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم الغفير نفع الله بهم في تثبيتها وغيرها، ولم تزل بحمد الله تخرج الدعاه والله موجهين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وهدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من فضله عز وجل وأن يوفق قائمها عليها لكل خير وأن يجعلها هداة للمهتدين الصالحين المصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فأوالها موال هو العلم وفضل حملته، العلم لا يخفى على جميع شأن فرعون وحدث صغير. الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وتكفل الله فيه ومن الله عند حدوده والدعوة الله سبيله، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم ينقذكم لعلكم تتقون. قال عز وجل وما يبغي الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في ايات كثيرات امر فيها سبحانه بعبادته، وبين جل وعلا ان العباد لها خلق وفي علمه. الجن والانس خلق الله عبد الله جل وعلا، وبذلك امره سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم وعلى ربك لا تعبدوا الا اياه وعبد الله ورسوله شيئا وما يريد الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وغير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه وكلاهما مامور بذلك، مامور بان يعبد الله ولا سبيل الى تحقيق هذه العباده ومعرفه تفاصيلها وافعالها كما امر الله الا بالله ثم بالعيب النافع والبصره النافذه. كذلك انما يقول من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اراد ان يعبد ربه كالعمر فعله بالعيب النافع، عليه بالتعلم والتبصر، وذلك بالعنايه بكتاب الله تلاوه وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه، وبالعنايه ايضا بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكره وسؤالا لاهل العلم عنها اكثر من كتابه والسنه. مع رياض بن رسول المعتمد عليها من سوء الفقه ومصطلح الحديث، فان هذا هو السبيل والوسيله الى التفقه والتفهم في ايات كتاب العزيز والسنه المطهره. واهم ما يفيد ذلك العنايه بالعقيده التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاة والسلام، وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك بتوحيد الله وإخلاص عباد الله سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، وبما بأن ذلك هو أصل الدين وأساس المله، وأنه سبحانه هو مشرك لا يعبد جل وعلا دون كل ما سواه، وأن ما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو كواكب أو ذلك كل هذا من الباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما جئنا من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق، فاعبدوا الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص. وما هو من يريد الله يعبد الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقد اجمعت الرسل على هذا الامر، كلها جاءت بهذا الامر، كلهم بعثوا يدعو الناس الى هذه العقيده العظيمه ولا يعبد الله وحده وليس فعبادة سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا أن يحيي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يرسله جميعا من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. كلهم يرسلوا أن يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته وقيام بحقه وتكفير كافره وتكفير معافيه ولغته عند حدوده. وقفل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحوله بذلك وعلم ذلك تصور على ذلك وذريته عثر فقيرون كلهم على التوحيد. فإن وضع الشمس قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين رب اسرائيل ويغوث وعوق ونسر، فلما وضع الشمس قوم نوح ارسل الله له نوح عليه الصلاه والسلام، وكان اول رسول ارسله الله له الارض بعدما وقع في الشرك. ثم من تضمرته فتره حتى خسرهم الله بإيمانهم ومقدمهم وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعون الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالة الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنى بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قد يكون بشيء، وأن يفهمه جيدا، وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده، وترك عبادة ما سواه، ومن أن يعلم هذا الحق ومدين الله، وأن ما يفعله غالب الخلق لا يتعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم، أن هذا هو الشرك الأكبر. وإذا كان بالله هذا الباطل بدعوة الناس والاستغاثة بالأمراض ومجهولهم وجهولهم أو بالكواكب أو بالأسنان أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا فسوق بالحشيد، هذا فسوق الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله سبحانه: ولا يخلق الى حد طعامهم ما قالوا يعملون. وقال الله عز وجل: ولا قد يخلق الويش ولو قلبك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين. وكالذي وقع فيه ظلما من عهد نوح الى عهد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا ارسل الله الرسل لدعوتهم الى توحيد دول الاخلاص له وإلى إخراج من هذه الظلمات من النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء، إلا أفراد القبورين بقوا على حديثهم التي وعد الله بها إبراهيم، ماتوا في الباطل أكثرهم ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى لهم دون أن يعلم سوى ورقة بن نوفل أدخى أولا لبوة ومات على خير. المقصود ان كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباده الاصنام والاوثان والانبياء والصالحين والملائكه، يدعونهم ويتصوبهم وينظرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدمهم ولا نسلكه، ويقولون: ما حفظ الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقه العباده وحقيقه التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: لا تقولوا لا اله الا الله ولم تفلحوا. على بدر في مكه المكرمه عشر سنين يدعوهم على التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم ويشج، ثم فعل الله الصلاه الصلوات الخمس وفلح المكه فلاح سنين، ثم هذا المدينه فقال فيها فات عشر سنه في خيره وبدها مباركه وعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويضمن أحبط الله في العالم والشرك. فهدى الله من هدى وهو قليل، وعلى الأكبرين وعانى بهم الأكبرون، فبهر هادان بين أنفرهم وانتقل إلى نبيه منور وغفر الله به الدين وأكمل له دينه ونفره على أعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وذكر الله له الدين على المحبه والصلاة والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الأساس، كانت على أساس بيان العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة التي هو إثبات الله بالعبادة وكف عبادة ما سواه، وبيان ما عليه أهل الشرك حتى يكون الطالب على بينة وعلى بصيرة مبارك، وحتى يكون الدعوة إلى الله على هذا الأساس الذي عرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبشرون له العقيدة العظيمة. معنا يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الاحكام وعلم السنه في سائر الاحكام والاصول المتبعه في ذلك، مع ما يعينه على ذلك من علم اللغه العربيه والقواعد العربيه وغير ذلك من العلم التي تعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل الا البصيره في هذه العقيده، ومن ذلك ما امر الله به ورسوله مما يتبقى في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وكيف العظيم، وأنه بشيرة إلى أن تعلم ما خلقك الله له، وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك، حتى تقف على بشيرة وحتى بطيح ان اخذ الله عليه على بصيره وحتى تقرب على حدود الله على بصيره. وقد ظهر درجة في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير. فيقال قوله جل وعلا: فهد الله انه لا اله الا هو والملائكة هي العلم وهي بالرفع لا اله الا هو والمشركين. فاستشهد اهل العلم الملائكة على توحيده وظهر المرسلين بذلك من الله كل من اعطاهم هذه العلم البصيرة فتشهد لربه بالوحدانية لانه الله الحق وحولهما من علم الله البصيرة والعلم في كتبه وما جاءت من رسله هم الذين شهدوا له الوحدانية لا علماء سلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجفاف وما أشبه ذلك. حوله العلماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته فوافوا الأنبياء وفضلوهم فضلوهم وعلماءها أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وعملوا به. فيقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني خشية كاملة وخشية كاملة ما هو علم الله من البصيرة التقوى أن يخشى الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام وعلى الدعاء ورفعوا العلماء ورفعوا العلماء ويخشى الله في الله ثم يليه علماء الدين البصيرة البدع العلم الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم أكمل الناس خشية لله وعلم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن كان بهذا الأمر حتى تكون مخشى الله حق الخشية. ومعلوم أن كل مثل وكل من يخشى الله ويخافه لكن خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك. وكلما زاد العلم بالله بدون زاد الخشية لله وزاد خشية سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا غصبوا وقالوا فاستغفر الله لكم والله يغفر ذنوبكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات وأعماله الصالحة وتغافل الله ولذلك تغصب المدارس والارتفاع للنوافل العلمية التي يحتاج إلى الحذر عنها وأن تسمعوها من صلاة إبراهيم وتسبوا وأنتم ارتفعوا يعني المكان وصحبه تكون ذلك. العام هو الذي ينتظر امر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويسارع الى الخير ويكون اسرع الناس والعمل وابعدهم عن الله. كيف يكون العالم بالله؟ كيف يكون العالم بدون الله؟ يتفقه في الدين ويتعلم ويسارع الى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون جمله صالحه في اقواله واهلاله وسيره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا أحدث فقهه في الدين. وكان هذا نصيحتي. من علامات التوفيق لأن الله أراد بالعبد خيرا يفقه في الدين ويتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير. هكذا يكون طالب النجاة والغاية فيها عند الله يتفقه في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافعة المفيد في الدور في دور العلم وفي المساجد وفي المكان. هكذا طلب العلم على حقيقة يطلبه أين وجده؟ في مسجد وفي مدرسة وفي خيمة وفي طائرة وفي سيارة وفي قطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. أين ما وجد العلم الناس طلبه وأخذه؟ هذه الأعلانة العظيمة الدالة على أن الله أراد من خيرا بلوا بالله ذي خير وفقه الدين. ويحب التعلم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: محمد الصحيح من انصرف طريقا يعتمده علما سبحان الله له في طريقه الجنه. فاجتناب العلم وطلبه وتفقه الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. الوصية للجميع من نفسه تقوى الله جل وعلا ويجب بطلب العلم والتفقه بالدين أما ما قلت فوصيكم طلاب هذه الدار والجد والاجتهاد والحرص على حفظ كتاب الله وتفضله وتفكر فيه مشاري المدرسين أن أشهر عليكم مع المغافرة بينكم مع المغافرة ومراجعة لكم إن شاء الله يحل الخير بذلك أنت تستفيدك فيهم وحتى لا تحتاجوا إلى سؤال السؤال إلى أن أشهر بعد حماية بعد المغافرة بعد حماية بالدرس بعد الإخبار على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسألوا عن أشهر بعد ذلك وفضلوا بالعمل وفضلوا بالعمل. يقول الله جل وعلا من يهتدي زاد هدى ما تنتقون بالعمل ازداد العلم وانفصل القلوب وتقوى حجة الله فيها او ارتدى بالشيء او ارتدى عملك وهذا من يقول عصاه رب الله عليه من عمل بما علم من يفضل عليه ما لم يعلم وهذا الجليل الذي كنت تدل على ذلك انك من الزوء هدى زاد هدى ما تقوى ناس من تقوان وهذا الجليل عليه الله يهدى ويهتدى هدى فانت بطلب علم وتفتت بالجيد وجد النشاط والله له وبالعمل الصالح وجد جالس يجدك الله علما الى علم وهدى الى هداك وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك في الاسماء دون جاهز وتعابدك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اول محل الصحيح خوف من تعلم ضرر علمه. تعلم القران هو اساس المسلم ففيه علم العقيدة وفيه علم الأحكام وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفيه علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناديين وأخبار الحالفين وفيه أخبار الجنة والنار وصوات أهل الجنة وصوات أهل النار كل فرد إن هذا القرآن يهدي لنفسكم قل فهو الذين آمنوا هدى وسنة كتاب الله الله لك وبارك يدب الله واتك لتكفر أمك الفاتحة. ويقول الذي فصل الله يقرأ هذا القرآن قوله هو فيه الله في ورسل في أعجاء الصالح ورد نفسه الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم يوفئ يلعب القرآن يوم القيامة ويقول إن الله من يده تقبله سورة البقرة هذا القرآن كأنكم مغانتان الغواتان أي في قانون بين الثلاث تفاجأنا نصبهم أي فلا بعرف من يسلم فعليك عبد الله بالعناية بكتاب الله والإخبار عليه والإجتهاد في فهمه وعمله به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى لأصحابه من يحب منها ويذهب إلى بطحان واسد إلى قفوي حلتين سميتين في ريت بلغت وأفرهم قال كل يحب ذلك قال ألا وقد وحده إلى المسجد فعل ما يقول كتاب الله خير الله مما قتل سبيثين وثلاثة فهم من ثلاث واربع فهم من أهل الأميان فارغين من الحديد كما قال عليه الصلاة والسلام. يبين الله أن تعلم العلم وتفقه الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وإن كان لابد طلب الدنيا بحاجة الإنسان لا يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تجعله عنها وبنعلم طلب العلم هذا طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة الطريق الحرام لا يستحي بها لطاعة الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفقه بالدين. طلب العلم وتفقه بالدين من أعظم نعم الله وأفضل القربات وهو وسيلة إلى فتح المفاهيم خلقها ومعرفة كبيرة خلق له من تقرب الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يتبع له وما يسمع له هذا هو طريق العلم النافع التفقه بكتاب الله وبذلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السجين وفي العلم هم ركب الأنبياء ومقادة وعليك بالفرصة على طالب العلم التفقه في الدين والصبر والمثابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وهذا في الخير وائمه الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. العلماء هم رجل الانبياء وهم ولي الفجور والدنيا ورفيعنا من ولاه العلم قال الله العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم ولاه الانبياء وهم الهدى في المهتدون واحرص ان تكون منهم بسبب التفقه في الدين والتعلم الصبر والعناية بها الشرع عليه حتى تتخلف عن بصيرة نبيل بكتاب الله وصلى الله عليه وسلم والسلام. من وفر البلل من وفر الكسل من وفر وعاة الوقت فالوصيف يحسي بحسب الوقت والعناية بفعل الوقت كليل وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فعرف بحفظه والعناية به واستقباله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ووفر بين الملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته بصلاة وقراءة وغير ذلك. نسأل الله بأسمه وإحسانه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا ويوفقنا لدينه والثبات عليه وأن يعيننا ويوفقنا في أنفسنا وسيئات أعمالنا كما يفعل سبحانه ذلك بهذه الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ونظامها وإذا بارك مستمرة باقية فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويبعد عن العبادة والبلاد وخير بين العلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصيرهم لدين الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يهنا ويرفع بذنوبهم العلم فيها وبلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على خير خير وأن يفعله العبادة والبلاد وأن يوفق دينه ويعلي كلمته وأن يصف خارج في جميعها في كل مكان وأن يوجع عليهم ثوارهم ويصلح درجتهم كما يسأل الله أن يوفق ولا فعل الله في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الجزاء الحسن وأن يضاعف مصيبتهم ويجعله مضافا للقدير وأن ينفع به العبادة والبلاد في كل مكان إنه شيء جميل. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أفاد وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأشكال متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد رخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الهطول وعلى الاستفادة العامة وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرضائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قد سمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرف ما يستطيع عرضه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معنى إذا أتاني وإذا أتاني مسيا أتيتوها ورد فما مع الحديث علما أن الحازم منه واضح وهو سورة رحمة الله بالعبد لأن بعض العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فأثبتنا في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا. السلام على رسول الله الحمد لله وفي قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفرني في نفسه فرده نفسي. يقول الله جل وعلا من نفر في نفسه فرده نفسي ومن نفر في الملائم فرده من أنفر منهم ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أحسن من نفسه يجده غرلا. قد كفر فيها جماعة وعليل حديث أصدارها موارفة ما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكليفها معناها واضح وظاهر وانه جل وعلا ظنه واحسانه افرع بخير واحسان الى عباد منهم هذا ما يريد الحديث. اما معناه فهي كفاءها وكيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه الى عباده ونفسه الى الهروله هذه الامور تلخر بها عن نفسه فلا تكفر من كتابه ما جاء في كتابه وسنه النبيه الذي قال في رحمه وقال في غيرها لا تصلوا في شيء من رسول الله ولا لكل حكم ولا احد فتقربوا ذراعا وباعا وجوها ولا كل هذا شيء يكتبه الوصف ويشبه إليه نقول الله الخزية تحو الله، فهو جل وعلا تقربه إلى عبادته ومشيه إلى الفرولة، هذه الأمور كل أخبر بها عن نفسه، فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه، بل يقال فيها كما يقال في غيرها، ليس كمثله في شيء وهو السميع البصير، ولنا كل حكم ولا أحد. فتقربه ذراعا وباعا ومجيء الفرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه، فنسبه إليه ونقول لا يعلم خزيته إلا هو، كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله، وهكذا كيف يتقرب شبرا وباء، كيف يتقرب ذراعا وباعا، وكيف يأتي هرولة، كل هذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو. لكن من معنى من مظهر هذا الحديث أنه يصل بخير لنا وأنه يصل بالإحسان لنا من فضله وجوده، أما كيفية هذا المعنى وناصية هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات. نعم. وهذا أخ يسأل ويقول: رجل ذهب لسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إن كان بالحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتش يعني كان غفله فلا خلاها يعني حشيشها الحجر الرطب، وإنما فرع عليه بالغنم والبقر لا بأس، أما أن يحتش لا يحتش، إن لا فإن الإنخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفي في التوبة والحمد لله. نعم. وهذا أخ يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمرو بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا؟ أفيد لنا جزاكم الله خيرا. الحديث ثابت رواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس المسلمين لم يجرحوا فروى عنه واستقف ابن حبان وصححه الحاكم، المقصود أن الحديث لا بأس به ويشمل في الاسم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة، فكلتاهما يمين مباركة في الشرف والفضل، وسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماوات مطوية بيمينه، وسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين اليمني والخير والبركة والشرف، ولا منافات. الحديث كثيرة إلى ربي المباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص، بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يد يد وقدم يسمية قدم قدم والعين والسامع والبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى. نعم. هذا أخ يسأل ويقول: بعض الناس يجيز تسمى المرأة لغير محرم، مع رسول انتقاص مستدلا بما ورد من أن الأمة ينتسب حتى تخرج المرأة متاجرة وحدها تحت إلى الله والرئيس على غير منها، ويزعمون أن بعض الأمهات المؤمنين كنا يحجون بلا محرم. أفيدون جزاكم الله خيرا. الصواب للابد من المحرم، يقول النبي صلى الله لا تخافوا الى الله والذي بعد غيره، هذا ليس فيه اذن، لانه في خبر عن وجود الامن وان هذا يقع، والاخبار عن الواقع غير بيان الاحكام الشرعيه، اخبار عن الواقع شيء والاحكام شيء ثاني، هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا، هذا من اتباع المتشابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايتم من كلمات الانفاق فليغفر اليهم ثم الله فاحذروه، هذا لا يجوز، يجب ان اخذ الاحاديث الصالحه الصريحه الصحيحه الواضحه، ولهذا لا تسال الا بعد محرم. ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق الحجة مع امرأتي. لكن بعض العلماء أجاز سهر المرأة مع النساء الأمينات الثقات، ولكن اجتهاد أم اجتهاد، فالصواب خلاف ذلك، وأنها تسافر إذا مع أهل محرم ولو كان مع أهل نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس لو كان هذا الجائل، قال إذا مع أهل محرم أو مع نساء أمينات، لقال ما فعل هذا زيادة، قال إذا مع أهل محرم عليه الصلاة والسلام. هو يعرف يتكلم، يعرف ينصح، يعرف يوضح، هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. نعم. السؤال يقول: اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة، ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجلد المصنوع في بلاد الكفار، ومن يرى الجواز يستدل بأن الصحابة جلد المجوس، فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. فالأظهر في هذا قول من قال الجواز، لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك، ودل ذلك على السر في هذا الأمر. نعم. وهذا سؤال قريب من الأول، يقول: كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأزلام المستوردة والسمك ونحو ذلك، فيقول بعض الناس أن لديه شأن تنزيه، فماذا يفعل المسلم الذي يسمع من هذه التلاعات؟ هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد، فأخبرناهم بما أشيع وما نشر على الصحف، وأجابوا بأن جميع ما يرد إلى هذه البلاد إنما يرجع الحناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من زوجين وغيره، وأن الوالد إلى هنا شيء معتنى به، وليس فيه بحمد الله ما شيء، وليس فيه شيء مما حرمه الله من زوجين أو غيره، نسأل الله لهم التوفيق. نعم. سؤال: ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض بسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم؟ أليس الوقت مناسب لكي يسلم الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين؟ ولكن كيف؟ لا شك من هذا من يعني الله، هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية لا شك من هذا من يعني الله العظيمة، فإنها تتابعت استقرار الانهيار، هذا من رحمة الله جل وعلا. ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وشرح الإسلام لهم ببعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف، والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم. يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم، ونبشركم إلى جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا، ونسأل الله يفعل بالأسباب إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم، ونسأل الله يبارك في الأسباب وأن ينفع بالأسباب. والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يشاهد بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. أجزاكم الله. هل المسائل العلمية المشتبهة كالعلم الجهل ونعوذ بالله من ذلك، يوجد خلافا فيها ووقوع الهجر والبغضاء بين اصحاب المعتقد السلفي الواحد؟ الغالب في هذا الاسلوب الحسن، حسن الظن وعدم العنف والشده، فكل طالب للحق. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: قلت لك ان يردك بالحكمه وعرض الحسن وجاهدهم بالتي احسن، ويقول الحق على الكتاب: ولا تجادلوا على كتاب الا بالتي احسن وهم كفار. نهانا ان نجادلهم الا بالتي احسن وهم كفار. كيف يا اخواننا؟ الغالب ان يجادل التي احسن، حسن الظن، حمل اخيك على احسن المحامل حتى يهتدي وحتى يقبل الحق. لا تيأس ولا تهجر ولا تعرف المجادله بالتي احسن، وحسن الاسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع، والحق ضاله المؤمن. وليس من شرط ذلك ان تظهر انت، عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق، سواء غلبت أو غلبت، سواء ظهر الحق على يديك أو على يدي أخيك، عليك بالإخلاص ويكون هدفك ظهور الحق سواء معك أو مع أخيك. هذا هو شأن المؤمن، يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه، وما ظهر الحق خضع له وأجاب إليه، ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله. ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن، وأتبع اختيار الكلمات الطيبة، والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو لا كلمات نافية أو غير هذا، حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام، فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعافانا، نسأل الله السلامة. نعم. حسنكم الله. ما حكم من قتل الحمام بالسيارة في الحرم الشريف خطأ وماذا يلزمه علما أن بعض التائحين يضطر باستخدام المنبه فينتج عن ذلك إجزاء الحرام؟ هذا أمر يحتاج إلى عناية الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من صيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع السيئة ولا يزعج بمنبه فإن هذا حرام لا يغفر صيده ولا يفضل خلاه ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعسل وإذا دعسه فالجمهور أهل العلم على أن عليهم فدية وهي شاة عند الحمام الواحدة تذبح وتفرق على فقراء ومساكين وقال قوم من العلم لا شاء عليه شيء إذا يتعمد لأن الله قال وقد أمر قتله متعمدا ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء وبهذا أفتى الأكثرون وبكل حال فينبغي المؤمن لا يعجل وألا يتساهل في هذا الأمر وإذا وقع من شيء من ذلك فلا فضل له فداء وإن كان يتعمد أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الهدية جميعا إذا تعمد ذلك وإنما إذا وقع خطأ فهذا خطأ فهذا محل النظر وكونه يفدي ويأخذ قول الجمهور يكون أحبط له وأسلم لدينه. أحسن الله عليكم. يرى البعض أن الدراسة النظامية الآن لا تدير اقتصاد العلم وعليه فهو يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات في تقييم الموظفين فهل لو أحسن الطالب النية للحصول على شهادة يكون قد أصاب؟ هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب هذا غلط. الدراسة في النظامية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم ولا تمنع الدراسات الأخرى لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد لا تمنع أن يقرأ على أستاذ في بيته أو في أي مكان لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى في برنامج نوع الضرب أو برنامج العشر القرآن أو برنامج آخر ولا تمنع من يخلص يزور أخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية من الدراسة النظامية أنها تدراسة ضرورية والحاجة إليها ناسة ونفعها عظيم فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا كلهم بحمد الله من هذه الدراسة النظامية القضاة والمدرسون والنادر خلاف ذلك يعني. النادر لا حق له. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون احيانا الى المسجد على عرض الفيل او الجوربين الى فوق 3 ريال وقد ثبت في بعض الاثار عن بعض الصحابه في جهه المسجد على الفهد ويقال عمر رضي الله عنه لهم وافتى بذلك للمجاهدين بعض اهل العلم فهل من فعل ذلك يعيد الصلاه وما حكم من يلتزم الصلاه ولكنه نسي فاستمر على المسجد لسبب الغروب الجهاد الى ما فوق 3 الحاجة الموقتة صحيحة ثابتة في يوم وليلة المقيم وثلاث مسافر من عياليها وهي حاجة صحيحة وصحيحة حديث عمر رضي الله عنه وهناك حاجة أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن حسين بن ثابت وعن آخرين المقصود أن الصواب التوقيت ولا يجوز الزيادة على التوقيت فهذه المجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقتة وهذه قاعدة في حمل المطلق على المقيد والعمل الخاص فلا أرى أن يسوغ لطالب العلم أن يفتي جواز المسح مطلقا من يجب ان يتقيد بما جاء في الاحاديث الصحيحه من حديث علي وصفوان بن عسال وابي بكر وغيرهم هذا هو الذي ارى ولا يجوز خلاف ذلك واذا فعل ذلك فلا حط له قضاء بما زاد على الثلاثه. نعم. سماحه والدنا يحبكم في الله اكثر جملا من الدعاه في هذه الاونه الاخيره يرغب في اصول الدين الفروعي وراهم يدعون الناس الى كسب الخشوع في زعمهم اكثر جمع من الدعاه في هذه الاونه الاخيره من اصول الدين الفروعي وراهم يدعون الناس الى كسب الخشوع في زعمهم كغرفه كراهيه الهديه والحجاب والسواك وقصر الثياب وغير ذلك ففكروا كثيرين بدعوتهم فما رايكم دعاه الحق تجاه ذلك وما راي استاذ العلماء في كتاب السنه النبويه بين اهل الفقه واهل الحديث لمحمد الغزالي هذا يفعله كثير من ناقص العلم ناقص البصيرة ناقص الخشية لله عز وجل فإن أوامر الله لا يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يجب يسمى شيئا كشور ولا يج شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا: خلائك وحينك نورا روحا من عندنا. ثم هو روح ما في تسليم الكتاب ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء، ثم الله وحيه نورا وسماه روحا، روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية. قال عز وجل: يا أيها المستجيب لله من الرسول دعاكم ما يحييكم، وسمى الله وحيه الحياة. قال سبحانه: من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير في الناس، وحي الله نور وحياة وليس فيه قشور، وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القشور، وترك الإشباه كذلك أمر مقصود. فالذي يقول إن هذا من القشور هذا غلط، عليه التوبة إلى الله، وأخشى عليه أن يكون مرتدا، نسأل الله السلامة. فيجب الحذر من هذا الكلام السيء، فليجب أن يعظم دين الله الواجب والمستحب جميعا، ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده، ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلسات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا، والمقصود من الأصول العمل، كيف المقصود أن تعلم الأصول وتقف تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك، فتبع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله، ومن ذلك المحافظة على الصلاة في الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشغال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء ويفند ما فعله الآخرون من أهل الخير والهدى، وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان، نسأل الله العافية. نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف درسه كثير من العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا، وفيه مواضع كثيرة خطيرة، قد أحسن إخواننا في الرد عليه، وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تيسر في ذلك إن شاء الله. حضري من يقول رزقك في الناس. هناك من يقول انه يلزمكم من القول بإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل، فإن معية الله لا تيسر. أما بتأويلكم فيلزمكم ألا تفجروا على المؤولين في أشياء أخرى، نرجو سماعكم وتوضيح. حفظ الله نفس الغربات. يقول الله جل وعلا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت ظلم الله في ظلم، سمعت ظلم الله في ظلم، وما ظل إلا ظلم. ذكر الله الذين يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول الله جل وعلا يوم القيامه: ايهم يتحابون بجلالي فهي الله ظله وظل يوم لا ظل الا ظل. فالتحاب بالله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه واجروا النصوص على ظاهرها، وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيرهم من كتاب الحماويه وتنورية عقيدة الرسولية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، إن المقصود مقصود المعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودفاخرهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما لا يقوله الفنون. فالمعية قالها الشرع أجمع السلف، السلف على ذلك كما حكى لنا عبد البر وعبد عمر الطنانسي وغيرهما، أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم، ولا تظن الله معنا بعلمه، ليس معنا في الغار هو الصديق، وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم، حيث قال: ترى أن الله يعلم أن سوى الناس إلا ثلاثة ورابعهم ولا خشى إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أين مكانه ثم ينبئهم بها يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأوا بالعلم وختمها بالعلم، فالمقصود بذلك أنه محيط بهم وعلم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا يخضع لخلقه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تقولون شهر وما تقولون القرآن ولا تقولون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هو شاهد علينا هو على كل شيء سبحانه وتعالى، فوق العرش وعلم بنا ومعنا فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم فهو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله العافية. صغير الشيخ جزاكم الله خيرا، ما حكم نكاح امرأة خامسة مع إخراج الزوج لأنها محرمة عليه؟ هل هو زنا أم لا؟ وما حكم أولاده من هذه المرأة؟ هل يسقط عفتهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره. الخامسة باطل، محرم من أهل العلم، فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده، يحق بها أولاده وفرق بينهما. يفرق بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد عن خمسها كسع كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل عند أهل العلم. فإذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهة فأولاده يلحقون به، والواجب على القضاة أو على الحكام كان هناك حكام مسلمين أن يفرق بينهم بينهما ويؤدبوه حتى ينفجعه أمثاله. بسم الله السلامة والعافية. نعم. هل التبرع بالذنب أو بأعضاء الإنسان حيا أو ميتا جائز؟ أقول في هذا الواقع. أما التبرع بالذنب عند الضرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك. واعتبر من المجلس يجمعون قرارا بذلك لما فيه من المصلحة العظيمة من دون مضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أخذ ميتا. أما التبرع بالأعضاء فهذا ليس لنا فيه خلاف علماء العصر، منهم الأجازة ومنهم من منعه، وعندي فيه توقف ولست ميتيزه، عندي فيه توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، أجازه بعض أهل العلم وقال لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، وآخرون منعوه وقالوا إن هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس تصرف في ذاته ولا في أعضائه، وربما تصرف يضره ويفضي إلى موته. لا بعض أهل توقف في ذلك وأنا لا متوقف في جواب هذا. نعم. جزاكم الله خير. السؤال يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذات ليلة: أريد ليلتكم هذه فإنها بعد مئة سنة لا يبقى ممن خلقه. أرأيت ليلتكم هذه فإنه بعد مئة سنة لا يبقى ممن على وجه الأرض أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حقبة الإستاذ سفح عند مسلم أن سليم الثاني رأى الدجال وهو ينتظر أن يؤذن له بالظروف. السؤال: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين بعد مئة سنة أحد وكون الدجال عائش من ذلك الوقت إلى يومنا هذا؟ الحديث صحيح ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال يحترم كما قاله الصحابة، وأن لا يبقى على وجه الأرض من على ظهرها ذات الوقت أحد بعد مئة عام إنه يموتون. أما حديث الدجال فهو من باب خاص باب خصوصية لا يرجع على هذا، لأن النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم. وهذا السائل يقول: رأيت رجل تزوج بامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمنا هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير. أم الرضاعة مثل أم النسب، لكن لها أم من الرضاعة فهي محرومة له كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاعة إذا دخل بها بناتها من الرضاعة كذلك طبيبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله في كتابه يعني يقول: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كم نسب سوى النساء. لعلها يكفي، لعلها يكفي. وفق الله الجميع بما نريد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.